صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل علينا صالحه والوجه خالصه ورجعنا في غير شيء. اللهم لا حول ولا قوه لنا الا بك، فاعنا بحولك واخواتك على اتمام ما بداناه، انك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وكرم علينا مع اداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى اسال ان يتمها علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيها واياكم من الخطأ والزلل، انه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ما زلنا مع هذا الخلق السيء القبيح الذي يزري بطالب العلم ويحرمه من العلم والعمل ويحرمه من كل التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه الكبر عياذا بالله من الخذلان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفعه، إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، رفع الله حكمته. وعوتب علي رضي الله عنه في ثيابه، في لبوسه، يعني الملابس التي يرتديها، فقال: إن اللبوس هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى، أن يقتدي بها المسلم. وقال الحسن رحمه الله: إن قوما، ركز بقى كلام في كلام الحسن، عشان كلام الحسن من أهم باب مكان، قال: إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم. يعني في الظاهر يرحمك الله، في الظاهر يتعامل مع ناس إيه؟ بتواضع وغير ذلك، لكنه في قرارة قلبه يعتقد في نفسه أنه أعلى من غيره. وده النوع الأول من أنواع المتكبرين الذي يذكرهم ابن قدامة إن شاء الله تعالى، اللي هو تجذرت شجرة الكبر في قلبه عياذا بالله من الخذلان. هو يرى أنه نفسه أعلى من إيه؟ من غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والسلامة. وهذا ضياع بعد ضياع، والله هذا ضياع بعد ضياع، هذا يسمى كبر المتواضعين، كبر المتواضعين، يتواضع ظاهرا وفي نفسه أنه يظن أنه أعلى من إيه؟ من غيره عياذا بالله من خذلان. وقال وهب، وكلام وهب بن وهب هو أخونا يعني كثير ما تستشعر أنه يأخذ من إصابيات، يعني قال: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال: أنت حرام على كل متكبر، أنت حرام على كل متكبر. وقال يحيى بن جعدة: من وضع جبهته لله عز وجل فقد برئ من الكبر. هذا كلام يحمل أنه برئ من الكبر الأكبر الذي هو كبر على الله، كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر يساوي الخروج من الإيه؟ من الملة. وإلا فهناك كبر لأهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكل تارك لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مبتدع أو مقدم لقول شيخ أو أيا كان، أو حتى كما قلت لك لموسوس، كل تارك لهؤلاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء هو في حقيقة الأمر متكبر. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، صلى الله عليه وسلم من المتواضعين، إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، يعني يترك هذا لكبر في نفسه، لكن مظنة أن هذا الحديث يخالف هذا، أو أن إمامي أعلم بذلك إلى غير ذلك، أو أن الواقع يستلزم هذا إلى غير ذلك من هذه الترهات. قال: مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون في كل ذلك أنهم يحسنون. يترك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل مذهبه، ويقول: إمامي أعلم بهذا المذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رجل متكبر في حقيقة أمره، أنه متكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حقيقة الأمر أنه ينسلخ شيئا فشيئا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا ظاهر. بعد ذلك يطعن في توحيد الألوهية وكل مسألة خلافية، فالحلف بغير الله، التبرك بالقبور، الصلاة في المسجد الذي في قبر شد الرحل، هذه المسائل المعروفة يعني. ثم بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصير في قلبه كبر ملازمة لهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أكاد أجد كل مذهبي متكبر، والله العظيم كل مذهبي فيه من الكبر ما فيه، حتى ولو أظهر لك من التواضع والسمت والأدب، أقسم بالله العلي العظيم هذا يمين وحاسب عليه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وأقسم بالله أرى في وجوههم قول الحق تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأن يفكهم. والله ما من واحد منهم يتكلم إلا يتكلم برزانة وهيئة وثياب وعمة أو قرنسوة يعني يهتم بمظهره تاما تاما والله. وإذا تكلمت معه يتكلم بأدب يتكلم بكلام رزين إلى غير ذلك لكن كلمه في السنة كلمه في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يظهر على حقيقته يظهر كبره الحقيقي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فتنة أنا يعني أجزم أنها فتنة يعني من ضمن المسائل التي جعلتني أتكلم عن المواد العشرة وأتوسع في تعريف أصول الفقه إلى غير ذلك وبعض المسائل التي تكلمنا فيها في بعض المواد هي إيه عشان في نهاية ذلك أقول لك أديك سمعت تعريف أصول الفقه صح؟ سمعت تعريف أصول الفقه؟ واخدنا فيما يخرج من ساعة وإحنا بنشرح فيه تعريف أصول إيه؟ الفقه. كم مسألة فقهية استفدتها من هذا التعريف؟ كم؟ طب كم مسألة خلافية رجحتها بهذا التعريف؟ فقط فقط حتى أحافظ عليك. تسمعش كلام ده من بره فتغتر إيه ده؟ ده علم ده كلام ما سمعنا به في أبائنا الأولين هذا هو العلم هذه الرزانة إلى غير ذلك. نسأل الله أن يعلمنا من جهلنا من أمر ديننا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كذلك أيضا ممن يتركون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للواقع يقول لك الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحتم علينا ذلك هذا متكبر. كذلك قلت لك الموسوس أيضا متكبر في قرارة أمر أنه متكبر لأنه منصاع لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أمره فلينتهي عن وسوسته لما أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتوقف عن كل ذلك فلست أبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولست أحرص على العبادة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قلت كما قال أبو عثمان النيسابوري ينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم في ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التواضع الحقيقي تتواضع لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تأنف فنسأل الله العفو والسلام. قال الأحنف بن قيس عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين يتعجب الأحنف بن قيس تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين من مجرى البول مرتين. طب المرة الأولى من نطفة أبيك المرة الثانية من رحم أمك من رحم أمك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ثم يتعجب أنت تخرج أنت خرجت من المكان الذي يخرج منه البول يا عبد الله سبحان رب العظيم. والكبر في حقيقة الأمر نقصان في العقل فقد قال محمد بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. يعني كلما دخل الكبر في عقله كلما دخل الكبر في قلبه كلما نقص من عقله إيه؟ شيء. وهذا والذي رفع السماء بلا عمل ظاهر تراه يتكلم وكأنه طفل صغير لا يجري الله عليه الحكمة بحال الأحوال. وصدق عمر رضي الله عنه لما قال من تواضع إذا العبد إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته رفع الله حكمته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النعمان بن بشير وهو على المنبر يوما إن للشيطان مصالي وفخاخ مصالي يعني شراك شباك يعني وفخاخ مصيدة وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. طبعا اتباع الهوى ده أيضا نوع من أنواع الإيه؟ الكبر الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوانا أنا أعجب كل العجب ممن يعطيه الله النعم ثم يتكبر بها على خلق الله يقول أنا أحفظ كذا وكذا. هو أنت اللي تحفظ؟ طب أذكرك بقوله تبارك وتعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك سبحان رب العظيم أنا أعلم كذا وكذا أنت تعلم؟ وذكر بقوله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لعلكم تشكرون. سبحان رب العظيم. لقد اجتهدت وتعلمت و و و و تعلمت إيه واجتهدت إيه؟ والله لولا الله ما تعلمنا ولا ذهبنا ولا جئنا. سبحان رب العظيم. فيفخر بأنعم الله سبحانه جل وعلا عليه. يا أخي إذا أردت أن تفخر كما قلت لك افخر بما إيه؟ بشيء لك فيه حظ، يعني بمجهودك. سبحان رب العظيم. كذلك الكبر على عباد الله، تتكبر على عباد الله بأي حال، بأي وجه، أنت فيك من النقائص ما أنت أعلم بها، وهم الأصل فيهم السلامة، فكيف تتكبر على عباد الله سبحانه جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أكبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. سبحان رب العظيم. واتباع الهوى في غير ذات الله، الإنسان إذا اتبع هوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يتأتى إلا من تعاظم في نفسه، هو شايف نفسه أهل إن هو إيه يخالف، يقول لك أنا أرى في هذا المقام والله أعلم كذا وكذا. ترى مع مين يا أخي؟ أنت لو جبت لك جملة، شوف يا هؤلاء أهل الكبر، لو جبت له جملة كده لمثلا حد محبب إليه حتى لو كان كافرا، يقول لك شايف الحكمة. ولو جبت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا أرى أن هذا لا يصلح في هذا الزمان، ويعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت متشدد، أنت تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجهه، يعني أنت تفهم أنا أفهم كلامنا على غير وجهه، وأنت تفهم كلام مرقس على وجهي، كلام سعد زغلول على وجهي. سبحان الملك. يقول لك قال أينشتاين، أينشتاين ده إيه ده؟ أينشتاين ده إيه ده؟ ده إيه يعني إيه ده؟ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخوانا يعني انسلاخ بالكلية، حتى الإخوة تنشر مثل هذه المقالات ومثل هذه الكلمات على التواصل الاجتماعي. والله وأنا أتعجب، ألا أما عندك في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغنية؟ الغنية؟ لكن هذه مداخل الشياطين معروفة، يعني معروفة مشهورة، إن هو يعني يقوم بإخراجك ولا حول ولا قوة إلا بالله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق إن هو يجعلك تنبهر ببعض الإيه؟ الأضواء الخافتة. لكن هما الناس لما يبقى أعمى، فالضوء بالنسبة له خافت ده بالنسبة له إيه؟ لما يبقى في ظلام الضوء بالنسبة له خافت ده إيه؟ مفيش بعد كده. لكن لما يبقى في ضياء ونور الكتاب والسنة، النور ده بالنسبة له ولا حاجة. حط لمبة كده قصاد شمس هتعمل إيه؟ هتشعر بضوءها؟ طب حط اللمبة دي في أوضة ضلمة، تقول لي يا جزاك الله خير ده الأوضة بقت نور. سبحان الملك. قال شيخ الإسلام الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا يبالي سبحانه وتعالى. والكبر يا عباد الله أثار سيئة بمكان، من هذه الأثار الهلاك. الحديث الذي ذكرناه الآن، الحديث الذي ذكرناه الآن يقول فيه رب العالمين سبحانه جل وعلا عذبته ولا يبالي هو، لأنه قد نازع رب العالمين سبحانه جل وعلا في أخص صفات الربوبية، العظمة أو الإيه والكبر. والمتكبر قد تعظم في نفسه، كذلك المتكبر يصرف عنه الحق ولا يحصل عليه بحال من الأحوال، بل يكون كونا من الضالين. قال تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فلا يوفق للحق بحال من الأحوال، وسيكون حاله من أسوأ، من سوء إلى أسوأ، ومن قبيح إلى أقبح. كذلك قد توعده رب العالمين بعدم دخول الجنة، نفر سيئة الكبر أنه توعد بعدم دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وسيكون المتكبر في قلق واضطراب ما عاش، لأنه وإن قابل أناس قد تنحني جباههم إليه، وتصغى إليه ألسنتهم، تصغى إليه أسمعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيقابل أناس قد عزت نفوسهم، قرماء نبلاء لا يرضون بأن يخضعوا لمثله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلن يكون في هناء بحال، فيورثه ذلك اضطرابا وقلقا. ازاي انت مش تديني احترامي؟ ازاي انت مش تديني مكانتي؟ ازاي بتقول لي محمد حاف كده؟ يا اما مره جايه ان شاء الله نجيب رغيف عيش قول اللي انت عايزه، مفيش مشاكل اي حاجه يعني. حاجه والله يا اخوانا كنت اتعجب جدا لما اخ يقول ده ما يقوليش يا شيخ. انا كنت ايه ده يعني ايه ما يقوليش يا شيخ؟ هو احنا شيوخ؟ والله عجب، هو احنا شيوخ؟ يا بس لو حد قابلنا في الشارع قال لك ولا محمد هتقول نعم عمي ده الطبيعي ده. والله احنا بنعمل كده عادي مفيش مشاكل خالص، لكن يقول لك زي بيقول لي ولا. طب هو انت ايه مش فاهم يعني؟ والله عجب. خلاص وقف في المحراب طلع على المنبر بقى امام الدنيا. أم لو كنت بقى توصل ليلة بالنهار طلبا للعلم وحفظا ومدارسة وكنت تجوب البحار والأنهار كنت عملت فينا ايه؟ سبحان الملك. فنسأل الله عفو السلام. كذلك ايضا المتكبر لا يفتش عن عيوب نفسه، هو شاف ان هو صار كاملا وان الان انا في مرحلة النقد. انت لبس طاقية سوداء، تعرف ان الطاقية السوداء دي ممكن اقول ايه بتاعة النصارى، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء، يقول لك ما تجادلنيش. ما تجادلكش ايه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء، انت في حاجة، انت ودنك مش شغالة ولا ايه؟ جهاد الاستقبال عندك ايه؟ مش فاهم يعني. مفيش سنسور عندك خالص؟ فصل؟ خلاص هو شاف نفسه ايه؟ كامل. والله العظيم مش بهزر اخوان، والله مش بهزر. مسألة عنده هو يرى نفسه كاملا، يأمر يعني وينهى لا معقب لحكمه. خلاص وان هو الجدير بالنقد وينقد في اي وقت وفي اي مكان، مش حاجة اسمها سرا ولا غير ذلك، ومفيش حاجة اسمها اسلوب كويس اسلوب وحش، لا شغال تمام. وهو لا يقبل ان ينتقد، يعني لو حد نقد ولا حاجة يقول له انت فيك ده المتواضع فيه. وبالتالي هو تعظم في نفسه فلا يفتش عن عيوب نفسه. ومن علامات التواضع الحقيقي ان فلان قال له على فكره شيخ انت بتقول كذا وده فيها خلل. لو انا حقا متواضع وبفتش على عيوب نفسي اقول له جزاك الله خير واروح، فعلا دي خلل اعرضها على الكتاب والسنه او اسال من هو اعلم مني، ده خلل حقيقي ده سوء خلق ولا مش سوء خلق؟ والحاكم كتابه السنة الحمد لله الرجل بصرني بشيء سوء خلق وكان عيب، الحل ايه؟ اغيره اقول الحمد لله الذي نجاني منه قبل ان اموت. طب من سوء خلق خلاص هذا النصح نصيحة الخطأ والحمد لله رب العالمين، لم ينتقص من قدري ولن يزيد في امري، مسألة انتهت. لكن مجرد النصيحة بقت يعني الان اصعب الاشياء، يقول لك انصح فلان مش هقدر انصحه عشان هو ما بيسمعنيش. وصلت اخوك لهذه الدرجه منك ولا حول ولا قوه الا بالله؟ هذا خلل، هذا خلل ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك المتكبر اصدقاؤه قليلون، بل اينما وجد المتكبر وجدت الفرقة والتمزق والشعور بالعزلة، لأن القلوب جبلت على حب من يخفض الجناح، يخفض الجناح لا من ينظر إليها بتعال. من الآثار السيئة للكبر أن المتكبر لا يوفق ولا يؤيد ولا يسدد، فتأبى حكمة الله أن تضع التسديد والتوفيق في هذا المحل. وقد ذكر ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه ورحمه في كتاب مختصر منهاج القاصدين أن المتكبرين على ثلاثة درجات. قال: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاثة درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، هذا هو الضابط. شايف نفسك خير من غيرك هذا نوع كبر. إلا أنه يجتهد ويتواضع فهذا شجرة الكبر مغروزة مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانه. لكن ينتبه لأنها إيه؟ ستؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. ستثمر ستثمر طالما الجزر موجود، فهي إيه؟ ستثمر ستثمر. طب كيف أقتلعه؟ كيف أقتلع الشجر؟ النظر إلى أنك لست خير أفضل من غيرك، بل أنت أحقر من غيرك بكثير. لن يبلغ أحد مبلغ التواضع حتى يظن أن كل الناس خير منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الدرجة الثانية من درجات الكبر هي أقبح، قل هي الدركة الثانية، أن يظهر لك بأفعاله، ليس بكلامه، بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستخذر لهم، وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المؤمنين فيه منهم من شرب الخمر، منهم من عصى، منهم من فرط، منهم من قصر، وكل هؤلاء يا رب اخفض جناح لهم. نعم اخفض جناح لهم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا يرحمك الله يقينا افضل منهم. نعم يقينا افضل منهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان رب العظيم. والامر النبي امر لمن؟ لامته. والامر النبي امر لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعجب والله لمن يتكبر على من قصر أو فرط. سبحانك يا رب سبحانك. الدركة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه، أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس وحكاية الأحوال على سبيل المفاخرة، ولا يتكبر بالنسب، يتكبر بمالي، يتكبر بجاهي، يتكبر بكثرة أتباعي. أنا بيحضر لي في الدرس أكثر من حضر لي فلان. سبحان رب العظيم. يا أخي ما الذي وفق؟ ما الذي سدد؟ ما الذي يسر؟ سبحان رب العظيم. فنسأل الله العفو والسلام. فهي دركات كلها أسفل من بعضها. والكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كبر على الله وهو أفحشه، كتكبر الكافرين من أن يعبدوا رب العالمين سبحانه جل في علا، وأشده كبر فرعون والنمرود حيث أنكروا ربوبية الله سبحانه جل في علا، ثم بعد ذلك الذي أنكر ألوهيته. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبحان الله، تجد كثير من الناس عندما يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقول له قل لا إله إلا الله لا يرضى أن يقولها. يا أخي سبحان الله، يعني لو أنا بأمرك بالمنكر يا عم أنا غلطان، لا إله إلا الله النبي، والنبي ليس شركا، خلاص تنزلا، يعني تنزلا معاه. أنا قلت لك إيه؟ أنا قلت لك قل لا إله إلا الله، ما الضرر في ذلك؟ ما الضرر في ذلك؟ والله سبحان الملك اسأله كده، قل له أنا قلت لك قل لا إله إلا الله، ما الضرر أنك تقول لا إله إلا الله؟ لكنه الكبر، الكبر يرى أنه أعلى من أن ينصاع لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء بحق أو إيه أو بباطل. وكذلك النوع الثاني كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمتنع من اتباعه والانقياد له تكبرا وجهلا كفعل كفار قريش. قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك النوع الثالث الكبر على عباد الله، يحتقر غيره، يستعظم نفسه، يأبى الانقياد لأحد ولو كان مع غيره الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ولا يبترينا، أن يطهر قلوبنا من الكبر، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه، وأن يجعلنا بحوله وقوته ومنه وفضله ورحمته من أكثر الناس تواضعا، يا إنه لي ذلك وحده هو القدر عليه. اكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم لي أسلم. فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير الجزاء.